بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. ذكر الله عز وجل يكون بتلاوة القرآن الكريم والصلاة في وقتها والصلاة مع الجماعة وصلاة الوتر وعدم ترك النوافل. طبعا النصيحة هي سمة الأنبياء عليهم السلام، والنصيحة ليست مقصورة بالأنبياء أو العلماء، نصيحة عامة كل الأنبياء والعلماء وعامة الناس. لو رأيت من أخيك منكر أو رأيت منه أي خطأ، نصيحة واجبة عليك. فمن الأمور التي غفل عنها الناس وانطلاقا من قول صلى بلغوا عني والآية ذكر الله عز وجل، أرى أن الناس قد غفلت عليه. يعني صلى الله يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فمن الأشياء التي غفل عنها الناس في وقت الحاضر مع حضور الأجهزة والتقنية الحديثة، الناس غفلت عن هذه العبادة العظيمة، عبادة عظيمة، وورد في هذه العبادة فضائل عظيمة. يعني سبحان الله من فضائلها يعني بكل تسبيح، بكل قولك سبحان الله تغرس لك نخلة في الجنة. فهذه أيضا من فضائل الذكر، والذكر كما قلت غافل عنه الناس. أيضا الاستغفار، استغفر الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل هذه من فضائل الاستغفار الذكر. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هذا الحديث نستنبط أن خلاصة قبول الأعمال أو خلاصة الإنسان إذا أراد أن يقدم عمل لابد أن يخلص النية لله جل وعلا. هذا من أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، لكن حتى لو نجح الإنسان في الدنيا إذا كانت نيته ليست خالصة لله ورسوله فهذا يعتبر نجاح منقوص، لا يعتبر بهذا النجاح. بينما إذا كان مخلصا النية لله جل وعلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى فإنه يفوز بالحسنين، نجاح في الدنيا وقبول إن شاء الله في ميزان أعماله إن شاء الله حسناته في الآخرة. هذا يعني أعتقد أنه هذا الأمر كثير منا يغفل هذه الأمور، تلاقيه يعمل في الدنيا لقصد الشكر والثناء والرياء، وهذا يفسد العمل، يفسد قبول العمل. فلو قرن بين الأمرين كان هذا ديدن الإنسان فهذا خير عظيم. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي الذكر اطمئنان القلب وراحة للقلب، هذا ناهيك عن الكنوز التي يعطيها الله عز وجل وأنزلها الله عز وجل لعبيده في الدنيا من ثمرات الذكر. فمنها كمثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا لن تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وهذا يدل على أنه يمنع عنك البلاء، هذا بغض النظر عن ما يعطيك من لذة في القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لم أتذكر الحديث ولكن كان صحابي يسأله عن لو جعلت يا رسول الله نصف ذكري صلاة عليك، قال خير وإن زدت فأخير أو أفضل. قال لو جعلت ذكري كله صلاة عليك، قال إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. وهذا كل ما نحتاجه أو جل ما يحتاجه شباب المسلم اليوم، أن يغفر الذنب ويكفى الهم. فمنا كثير من همه الزواج، ومنا كثير من همه النجاح في الدراسة، النجاح في الامتحانات، النجاح أو التوفيق في مجالنا كثيرا. فيسهل علينا جدا، وهو سهل يعني بمعنى في المواصلات، في الإشارة المرور. أنا أعلم صاحب لي يقول إني أخلص في إشارات المرور أو أنجز في إشارات المرور قراءة حزب كامل من القرآن الكريم في إشارات المرور، فما بالك ممكن وأنا ماشي رايح إلى عملي مثلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنجاز